الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن الزناد عن أبي سفيان الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكون الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني. خيرا بشيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مالك إسماعيل. لا يس، أول شيء إسماعيل. حدثنا إسماعيل عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتنا. أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب تغير الزمان. حتى تعبد الأوثان. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. نعم، هذا فيه رد على الذين فهموا الحديث فهما خاطئا، وأعني بالحديث الحديث الآخر الذي فيه إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. نعم، فنقول لهم: الشيطان لا يعلم الغيب، الشيطان لا يعلم الغيب. أيس حين رأى الصحابة، وطمع حين جاء قوم آخرون. فعلى هذا نقول للذين نقمتهم على أهل التوحيد: لماذا يدعون إلى التوحيد؟ اجعلوا نقمتكم على الذين أتوا بالشركيات وبالعقائد الباطلة، اجعلوا نقمتكم عليهم، والذين يقولون لا يوجد الآن شرك عندهم جهل بالواقع وجهل بالتوحيد. لو قال إنسان: لا يوجد خمر في هذا المكان المعين، ثم وجد إنسانا يشرب الخمر وأصر على أنه لا يوجد إنسان يشرب الخمر، نقول له: أنت لا تعرف الخمر. نعم، أنت لا تعرف الخمر، لكن المصيبة إذا ترك شارب الخمر وجعل غضبه على الذين ينكرون شرب الخمر. وهؤلاء هكذا جهال بالواقع وجهال بالتوحيد. عندما يقول لا يوجد شرك في الجزيرة العربية استدلالا بالحديث، واستدلالا بالحديث الآخر: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، نقول: فماذا الذي تراه من دعاء الموتى والتمسح بأثرمتهم والطواف على القبور والسحر والشعوذة؟ ماذا تسمي هذا؟ فإن سماه شركا فهي مناقضة لنفسه، وإن لم يسميه شركا فهو لا يعرف الشرك، لا يعرف الشرك. نعم، والعجيب أن الذين يقولون هذا الكلام أناس على مستوى أنهم دعاه مؤلفون، فليس عيبا أن هؤلاء يدرسون الأصول الثلاثة. لا والله ما هو عيب، ولا أقول هذا على سبيل التهكم، لا لا والله، هؤلاء يحتاجون أن يدرسوا الأصول الثلاثة على أيدي علماء متخصصين في التوحيد، لأنه إذا كان قد وصل إلى حد أنه معدود في الدعاء ويرى الشرك أمامه ولا يعرفه، هذا يرجع إلى صف أول في التوحيد يدرس الأصول الثلاثة. خيرا. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني سليمان قال الحافظ سليمان هو ابن بلال عن ثور ابن زيد قاله الحافظ أيضا عن أبي الغيث وهو سالم قاله الحافظ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه سننظر إن شاء الله شيئا من معنى الحديثين في الدرس القادم هذان الحديثان من حفظ الحديثين قبلت منه ومن حفظ أحدهما قبلت أيضا تفضلوا